قبس من السنة، قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من التمس رضاء الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضاء الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. صحيح الجامع الصغير وصحيح سنن الترمذي، وصححه الشيخ الألباني. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أهمية توحيد الهدف، وذلك بأن يجعل المسلم هدفه الذي يسعى إليه ويسخر له فكره وعاطفته وسلوكه هو أن يطلب رضوان الله تعالى وحده وإن أسخط الناس جميعا، وأن يجتنب سخط الله تعالى وإن رضي عنه الناس. فإذا وحد الإنسان هدفه فإنه لا يكون هناك تذبذب في الفكر، ولا تنازع في العاطفة، ولا تقلب في السلوك. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن من كان كذلك فإن الله سبحانه يكفيه أعباء الناس ومخالفاتهم وتحدياتهم، لأن القلوب كلها بيد الله عز وجل يقلبها كيف يشاء، وهو قادر سبحانه أن يسخر قلوب الناس لوليه الذي وحد هدفه نحوه. أما الذي يلتمس رضاء الناس بسخط الله تعالى فإنه سبحانه يتخلى عنه، ومن تخلى الله عنه فإنه الخاسر في الدنيا والآخرة. إنه ليست البراعة في أن يستطيع الإنسان المسؤول أن يصل إلى إقناع الناس ورضاهم، ولكنها في أن يصلح ما بينه وبين الله تعالى فيحصل على رضوانه، فإن اجتمع مع ذلك رضا الناس فهذا خير كثير. ثم إن المسؤول بحكم كونه يعيش في مجتمع إسلامي يستطيع أن يشرح وجهة نظره وأن يقنع المسلمين بما توجه إليه، لأنه لا يحول بينهم وبين سلوك هذا الطريق غالباً إلا الجهل أو الغفلة. أما إذا توجه المسؤول لمحاولة كسب رضا الناس والوصول إلى قناعاتهم فإنه لا يكون بينه وبين أي مسؤول ممن لا يدينون بدين الإسلام فرق، لأن الجميع غالباً يسلكون هذا الطريق الدنيوي الذي يؤمن لهم كسب أكبر عدد ممكن من الناس ولو على حساب غمط الحق وظلم الناس. أما الذي يعد المنصب وسيلة للتعرف على الآخرين من أجل تأمين المصالح الدنيوية فإنه بعيد كل البعد عن التماس رضوان الله تعالى، لأن الهدف الذي سيكون ماثلاً أمامه هو محاولة تلبية طلبات هؤلاء ووساطاتهم ليستفيد منهم وقت الحاجة، بغض النظر عن كون هذه الطلبات موافقة للحق أو مخالفة له. قبس من السنة، قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي، تقديم حمد ابن محمد الدريهم، تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدلي.